فإن أراد الزنا قال سافحيني والمكافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح، هذا معنى المسافحة، غير مسافحين أي زانين. فما استمتعتم به منهن، يعني فما تمتعتم به منهن، يعني ممن تزوجتم بالوطء، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني تراضيتم أنتم وهن من به من بعد الفريضة، يعني من حقها. إذا حصل بعد ما أثبتتم المهر، حصل أنك أن الرجل أعثر أو المرأة أرادت أن يعني تسامحه في الفريضة كلها، تسامحه في المهر كله برضا نفس لا بأس، أو في جزء منه لأن تحط عنه بعضه فلا بأس، أو بالزيادة عليه فلا بأس. فلذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، يعني أنتم وهن به من بعض الفريضة. لكن هل يجوز أصلا ابتداء الاتفاق على إسقاط المهر؟ يجوز بحال أن يتم زواج بدون مهر، لكن يمكن بعد ما يستقر المهر في ذمته وينعقد العقد، يمكن هو أن ممكن يتزوج بدون أن يحدد مهرا، وحتى ولو ما تكلم في المهر، لكن إيه يجب عليه مهر بعد ذلك. أما بعد العقد، لكن يعني في فرق بين انه يعني يتزوج ولا يحدد المهر، وبين انه يتزوج ويتفق على اسقاط المهر قبل الايه، فهذا لا يجوز بحال من الاحوال اتفاق العلماء. لكن ممكن يتزوج ولا يعين المهر وتبقى موضوع المهر بعدين، او كما ذكرنا اما المهر معجل او مؤجل، او معجل بعضه ومؤجل بعضه الى اخره. فان فرضتم المهر و يعني عفت المرأة أو طابت نفسها عن شيء منه نفسا، فكلوه هنيئا مريئا كما جاء في الآيات الأخرى. فإذا هذه الآية وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من الحق، حق بعضها أو الزيادة عليه أو حقه كله المهر أو الفريضة، فلا حرج عليكم. وهذا يكون في قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إن الله كان عليما أي بخلقه، حكيما أي فيما دبره لهم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بالنسبة للإحصان قبل أن يعني نتجاوز هذه الآية، قوله تعالى والمحصنات من النساء، قلنا إنها تقرأ أحيانا بالفتح وأحيانا بالكسر، هنا في هذه الآية بالذات لا تقرأ إلا بالفتح باتفاق القراء. إذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات، هذه مشتقة من إيه؟ ها؟ مش كلمة محصنات، ها؟ صحيح، يعني غلط لما تقول أقول اسم مفعول مشتق من إيه تقول أحصن، تقول من إيه؟ أحصن. جاءت غلط، محصن يبقى مشتقة من أحصن، محصن مشتقة من أحصن، يعني من الفعل المبني للمعلوم مشتق اسم الفاعل أحصن فهو محصن، واضح؟ يعني أحصن نفسه أو واضح، أو محصن فهو أحصن يعني أحصنه غيره، واضح؟ فلذلك الإنسان لهذا كررت هذا مرارا لكنكم تنسوا. فإذا المحصنات بالفتح مشتقة من أحصن، أحصن يعني أنهن أحصن بالأزواج أو أحصن بالإسلام،

وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر واطلق تحريم المتعة وقال له انك امرؤ تائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. فإذن كلمة يوم خيبر غرض لتحليم لحوم الحمر الاهلية وليس ضرطا لتحريم نكاح المتعة كما قال سفيان ابن عيينة وعليه اكثر الناس. فروى الامرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر. لكن هل تحريم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش ام انه يعني حرمها عند الاستغناء عنها واباحها للمضطر؟ هل هي حرمت تحريم كتحريم الفواحش تماما واضح والفواحش لا تباح بحال، ام انه حرمها عند الاستغناء عنها واباحها فقط في حالة الاضطرار؟ هذا القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عفاف رضي الله تعالى عنهما. هذا القدر هو الذي نظر فيه ابن عباس. ابن عباس لم يبحها باطلاق كما يزعم الشيعة، والشيعة الى الان يعني يتمادون في موضوع نكاح المتعة كما هو معلوم عنهم ومن خبائفهم. فهذا القدر وقدر اباحتها انها ابن عباس نظر الى انها لم تحرم تحريما مطلقا كتحريم الفواحش، والفواحش لا تباح بحال، وانما ذهب الى انها تباح عند يعني انها تحرم عند الاستغناء عنها وتباح للمضطر. فهذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال انا ابحتها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة امسك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الافتاء بحلها ورجع عنه. وكان ابن مسعود يرى مثل قوله او قريبا منه. وقد روي ان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال لابن عباس رضي الله عنهما اتدري ما صنعت بفتواك، في الفتوى اللي هي اباحة الايه نكاح المتعة، اتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت فيها الركبان وقيل فيها الشاب. وكان من الشاب الذي قيل قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس، هل لك في رخصة الاطراف آنفة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس انا لله وانا اليه راجعون، ما بهذا السيد ولا احلل الا مثل ما احل الله الميتة والدم. اذا معنى هذا الكلام ان هذا هو القدر الذي اجتهد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما ذكرنا الاجماع منعقد على خلاف ذلك، يعني على ايه؟ على تحريم نكاح المتعة. ثم يقول تبارك وتعالى شرع بعد ذلك في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، يعني على قول ابن عباس او على قول من يرى ان هذه في حالة الاضطرار يباح المتعة. فكأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يبين لنا ما يستباح للضرورة. لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقتة انقطعت إلى يوم القيامة بحيث عاد حراما تحريما شاملا كاملا أبديا. واضح؟ فيشرع عز وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الإسلام. أما الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت، انقطعت وانتهت. أما الضرورة التي الذات فهذه مستمرة كما سيبين. يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى

اما الشرط الثالث فهو شرط في المنكوحة من الاماء، فهو ان تكون الايه الامة مؤمنة لا كافرة، لا كافرة يعني حتى لو كتابية لا يجوز نكاح الامة الكتابية. لماذا؟ لان الامة الكافرة ناقصة من وجهين، ناقصة من جهة الرق وناقصة من جهة الكفر، والولد تابع للام في الحرية والرق. اذا كانت اذا نكح امة فالاولاد الذين تلدهم يكونون ايضا تابعا لها، ان كانت حرة يكون حرة، ان كانت امة فالاولاد يكونون ايضا رقاء. لمن؟ لسيد امهم. يعني ممكن تكون واحد مثلا نصراني او يهودي عنده امة وواحد امة مؤمنة، واضح؟ فواحد او يعني فواحد تزوج هذه الامة، تزوج هذه الامة، الاولاد طبعا هذه الامة تبقى على رفقها لسيدها، واضح؟ والاولاد سيكونون تابعين لايه؟ لامهم وخاضعين لمن؟ لسيدهم النصراني او الكتابي. اي نعم. فالامة الكافرة ناقصة من وجهين، الرق والكفر، والولد تابع للام في الحرية والرق، وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر، فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا للكافر. فهذا فيه يعني هذان العيبان، واضح؟ الرق والكفر. محصنات وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن يعني المعنى إذا زوجنا، فإذا أحصننا إذا هنا انتقال لحكم آخر يتعلق بالإماء، وهو أن الأمة إذا تزوجت وبعد الزواج أتينا بفحشة مبينة فما حدها؟ هذا هو الجواب للسؤال الذي تجيبه هذه الآية. يقول تعالى فإذا أحصننا، يعني إذا أحصن هؤلاء الإماء بالزواج زوجنا، وفي قراءة أخرى بالبناء للفاعل، فإذا أحصن أو فإذا أحصننا يعني تزوجنا. فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المقصود بها هنا ايه؟ الحرائر الابكار اذا زنين، الحرائر الابكار اذا زنينا من العذاب، يعني من الحد. إذا كانت متزوجة فإنها لا تستوي مع الحرة في كونها ترجم، إذا كانت محصنة متزوجة لكن لا رجمة، لأنهن من أهل المهانة. لكن لو كان كلام السيوطي فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر الأبكار يعني حدهن، هذا هو الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام السيوطي. وبذلك إذا إلى الحرائر المحصنات أو الحرائر الأبكار، إذا زنت الحرة البكر بكل حدها إيه؟ 100 جلدة. فهذا اللي بيان الحد فقط، واضح؟ يعني بما أن حد الحرة البكر 100 جلدة، واضح؟ يعني الأمة إذا كانت متزوجة فهي حدها نصف هذا الحد الذي يكون أكثر، هذا لبيان النسبة فقط، ومش معنى ذلك إن يعني بالمقصود إن ليس هناك رجم عليهم، يعني حدها مش بيكون الزوجة نصف حد الإيه الحرة

رجعنا تاني لقضية ايه زواج نكاح، يعني هذا الحكم كان معترضا لكن السياق في حكم نكاح الاماء، ذلك اي هذه الاباحة اللي هي نكاح المملوكات عند عدم الطول، ومش المؤمنات بس، المملوكات الايه المؤمنات، اباحة نكاح الاماء المؤمنات عند عدم الطول، ذلك لمن خشي العنة منكم. شرط ثالث، لمن خشي اي خاف، العنة اي الزنا، ويفكر بالمشقة في التحفظ من الزنا، لان اصل كلمة العنة هي المشقة، اصل العنة المشقة، سمي به الزنا، يطلق على الزنا نفسه العنة لانه سببها، لان الفاحشة سبب الايه هذا هذه المشقة. لماذا؟ لانه اذا وقع فيه فانه يترتب عليه الحد في الدنيا او العقوبة في الاخرة. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني منكم ايها الايه الاحرار، ذلك هذه الاباحة لمن خشي العنة منكم ايها الاحرار، بخلاف من لا يخافه من الاحرار فلا يحل له نكاحها. اذا كان رجل من الاحرار لا يحل له نكاح الامة اذا لم تتوفر هذه الشروط. وكذا من استطاع طول حرة ايضا لا يجوز له ان يتزوج امة، وعليه الشافعي. وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الاماء الكافرة فلا يحل له نكاحها، اي الامة الكافرة، ولو عدم القدرة وخاف العنة، يعني لابد من اجتماع الشروط الثلاثة. فلو ان رجلا غير قادر على نكاح الحرائر ويخشى العنة، واضح، لكن الامة التي تزوجها كافرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من اجتماع الشروط. فما علق على يعني ثلاثة شروط لا يتم بايه باقل من الثلاثة. تصبروا عن نكاح المملوكات وتتحملوا المشقة العنت متعففين عن نكاح الإماء خير لكم. لماذا؟ لئلا يصير الولد رقيقا. والله غفور رحيم، يعني بالتوسعة في ذلك. مزيد من الإيضاح لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، في الآية في كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط، يعني هذا الجزء من الآية يدل على ان مع الإباحة، مع إباحة نكاح الإماء وهذه الإباحة المشروطة بالشروط الثلاثة، لكن مع ذلك ان تصدروا يكون افضل لك حتى لو كان مباحا، فهذا يفهم منه الايه الكراهة، كراهة النكاح حتى مع اجتماع الشروط، وان سبقت يعني الرخصة بذلك. لماذا بقى؟ لماذا؟ ما هي وجوه هذه الخيرية؟ الوجه الأول لما فيه من تعريض الولد للرفق، لما فيه من تعريض الولد للرفق. ولذلك تذكرون أيام ما كنا نتكلم في موضوع العزل، العزل كان أحد أسباب التي رخص فيها للعزل إن إيه؟ إنه يخشى إنه إذا كانت يعني كان متزوجا أمة إنها إذا أتت بأولاد سيكونون رفقاء، فلذلك أبيح العزل لهذا السبب. فإذا لما فيه من تعريض الولد للرفق. قال عمر رضي الله تعالى عنه أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه، فقد أرق نصفه يعني يأخذ ولده فيصبح رفيقا. ثانيا ولأن حق المولى فيها أقوى، حق السيدة فيها أقوى من حق الزوج، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. الان الواحد يتصور الحقيقة عند عقد هذه المقارنات التي ذكرها العلماء احوال النساء الهاربات من العمل، الهاربات من وظيفتهن اللي هي تربية الاولاد ورعاية الزوج واداء حقه،

وفيه نفس وفيه نفس. فلكم في هذه الحالة ان تأكلوها عن طراب منكم يعني هنا بيان بأن شرط التجارة وشرط الربح في التجارة التراضي. التراضي يكون إما بعبارة صريحة وإما بإشارة مفهومة. عبارة صريحة فهذا البيع اللي هو إيه الإيجاب، والقبول بيع لي كذا، بيع شو كذا بكذا بسعر كذا، هذا هذه الإيه التي الشرط فيها الإيجاب والقبول. أو يكون لفظ من الإنسان أو شيء غير اللفظ يدل على التراضي، أي شيء يدل على التراضي كالتعاطي. لكن من هذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول نقضا. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اعتمادا على هذه الآية لا إلى عدم جواز بيع المعطاء. بيع المعطاء هو الذي لم يكاد يشيع الآن، يعني الناس لو قلت له نرد الإيجاب والقبول وتقول بيع لي كذا وأقول له بعت إلى بدأت بكذا لا أحد هذا الكلام، بدأت تكتب شرط مثلا فلا يقع البيع. فهذا اللي هو شفاعي يعني لا يهمه بيع المعطاء، بيع المعطاء والتعاطي اللي بيحصل بدون تلخص بعبارة الإيجاب والقبول. كما يحصل مع أي واحد مثلا بيبيع فاكهة ومحل إفتاح ديانة إفتاح، فأنت بتقول له هات الفلوس شنو مثلا يرجل تروح حاطين له فلوس من غير ما تقول إيه بيعي وتقول قبلته إلى آخر هذه الإيه العبارات. فالفقيه ما حدث لنا الشافعي قال قوله تعالى هنا الا ان تكون تجاره عن فراغ منكم، يعني صادره الا ان تكون الاموال التجاره صادره عن فراغ منكم تشترط التراضي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى التراضي امر قلبي، التراضي امر بيكون بالقلب ولا يعني بغير قلب، الربع كتب بيكون بالقلب فلا بد من الدليل عليه، لا بد من اقامه الدليل الظاهر على القلب، لان هل انت تستحق القلب في قلب البائع او المشتري تشارك قلبه في ربا ام لا؟ فلا بد من الدليل عليه. فجعل الشرع صيغه الايجاب والقبول بماره ودليل على وجود الاضطراب، لان الناس يعجزوا بعضهم يعني يعجزون عن ان يضطروا على قلوب بعض كي يعني يطمئنوا الى وجود حتى الاضطراب. فأقيمت عبارة الإجابة والقبول مقام هذا التراضي الذي محله القلب. لكن على الجهة الأخرى استدل من يريد بيع المعطاء بنفس الآية، يعني قالوا بنفس الآية تدل على جواز بيع المعطاء. لماذا؟ لأن هي تكون عن فراش منكم، فلما دام حق الرضا فالجهة لا تبيع به، لأن الأقوال كما تدل على التراضي كذلك الأفعال تدل في بعض المحال طبعا على هذا التراضي، فصح بيع المعطاء مطلقا. وهذا أيسر للناس بلا شك، هذا أيسر للناس بأحوال الناس إن ما تعرفوا عليه إنه يعطل عن التراضي، زي يقول له مثلا ماشي أو توكل على الله أو بني كذا أو بيعني كذا أو ورق أو مجرد حتى لو تتكلم ودفعت الفلوس وأعطاك باقي الفلوس خلاص هذا يدل على التراضي. ثم استدلوا أيضا بأن في بعض النصوص ورد كلمة بعت منك وبعتك، فنقول ما نحن ما نختلف على أي من يعني على يعني أن البيع صح بمثل هذه العبارة بعني أو بعت منك أو إلى آخره، كما في هذه الروايات التي يحتج بها من الشرق إلى الغرب القول. لكن النزاع النزاع في زعم أو في دعوة كون البيع لا صح إلا من جهة القول، لا يروج عن النزاع لا صح إلا بالنزاع والقبول، ولا ينفي ذلك شيء، لأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المنع، ولا بد من الدلالة عليه، إما بالنص أو بإشارة أو بكتابة، يعني بيقول لك البائع سعر خمسة تهيج رقم كذا، معناها موافق، أو كل توكل على الله أو أي عبارة يفهم منها الرضا، ففي هذه الحالة يعني يقع البيع على أي رغبة بأي لفظ وقع وعلى أي صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصل، يعني لا إشارة النص لكن يعني يقبل ما يكون مقام اللفظ الصريح بالإجابة والقبول ما دام يدل على هذا التراضي. ثم قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان لكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم أي جنس كان يؤدي إلى هلاكها أي جنس في الدنيا أو الآخرة، إن الله كان لكم رحيما، يعني في منعه لكم من ذلك، في منعه لكم من ذلك من أن تهلكوا أنفسكم، ومن يرعى ذلك يعني معلوه عنه عدوانا لو ينتحر يعني عدوانا وظن عدوانا يعني تجاوزا من حلال وعدوانا ما تكون ايه حال. عدوان المتعدي فيه ظالما في تعاطيه عالما بتحريمه متذاكرا على انتهاكه وظلما فسوف نصيره نارا سوف نصيره نارا يعني هائلة شديدة العذاب يحترق فيها. وكان ذلك على الله يسيرا يعني كان اصلاؤه النار على الله يسيرا يعني هين لا حسرا هين عليه لا حسر فيه ولا صارت عنه لانه تبارك وتعالى لا يعذبه شيئا. قول تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم شنو يعني من التفسير الوجه الاول لا تقتلوا انفسكم يعني تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين لا تقتلوا اخوانكم من المؤمنين لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين فان اليمين كلهم صلاه واحده فلا تقتلوا انفسكم يعني اخوانكم المؤمنين والتعبير عنهم بالانفس للمبالغه في الزجر عن قتله بتقتله بسرعه لا لا يكاد يفعله حاكم يعني اخوان المؤمنين ولحى او عائله كلها فلا يكاد يفعله شرحا وقريبا منه يقتلهم كلهم فلا للمبالغه في الزجر عن قتله. طبعا ذكرنا امثله كثيرا لهذا الاستعمال ان على هذا القتل ان الله سبحانه وتعالى لشده الاخره على قتل المؤمنين وحذروا تقريبا حيث ان المؤمنين على قول المؤمنين بايه؟ بالانفس يعني هم نفس الانفس كما حضر الله بقول لا تقول عنا لكم والمقصود ان لا يخالفكم ان لكم ذلك ان لا يخالفكم فهناك امثله كثيره في القران كقوله تبارك وتعالى يقتل بعضكم بعضا ولا يخلدوا انفسكم والمقصود لا يخلدوا تخلدوا لولا قول ثلاثه ظن المؤمنون لم يكن انفسهم حرا وقالوا ايه يقولون حرا تبرع قالوا تعالى الى تتكلموا حرا انفسكم اي حرا تخلكم على حق الكلام فهي هنا لا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل حق لا حق من المؤمنين ان الله حرا يكن حرا وهذا والله تعالى فرح لا تقتلوا انفسكم هذا لا يعني ان حق الانسان يستمح عن ذنب الالحاق لا العلم الانتحار لا له ان يقتل الانسان نفسه عن ذنب وهذا الذي يرجعه حبيبه عن الالحاق رضي الله عنه عن حرمته عليه حب يعني ان الله قتل الانسان نفسه الذي يستحل قتل نفسه وقد حرمه الله تبارك وتعالى فهذا بهذا الاستحلال يكفر ويكون الخلود على ظاهره. فاما اذا يعني كان غير مستحل فهو حاله كحال اهل يعني سواه من اهل الكبائر يكون في المشيئه ان شاء عذبه وان شاء غفر له. يقول تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق كما ان قتل النفس يعني لا يقتلون الاخرين كذلك لا يقتلوا نفسه. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده حز بها يده قطع الشرايين يعني حتى يلبس الدم بسرعة فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله. وهذا الحديث متفق عليه بادرني عبدي بنفسه يعني هو الذي تعجل الموت قبل أن أقدر أن أروحك حرمت عليه الجنة. فعقوبة المنتحر والعياذ بالله هي ان يحرم الله عز وجل عليه الجنه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وهذا متفق عليه. وطبعا هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للعقوبات للجنايات الدنيوية اللي هي قاعدة إيه من الجزاء من جنس العمل. فهذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. وفي الصحيح حديث ذلك الرجل الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وهذا متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله يعني الذي يلعن المؤمن كقتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. مشاقص سهام عريضه حراس يعني واحدها مشقص. أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه

يعني اذا قرات مثلا يعني احصائياتهم عن الانتشار مرض الايد في اوروبا وهذه البلاد تجد ان المعدلات الكبيره تصل الى ملايين، يعني المجموع حوالي 10 ملايين والعياذ بالله، تجد البلاد الاسلاميه نظيفه تماما او تكاد تكون تماما نظيفه، يعني حتى منظمه الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايد تطالب ب تدعيم التوجيه الديني الاسلامي، لانه من اعظم طرق الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير. يعني تدعيم، يعني بيطالبون بتدعيم القيم الاسلاميه لان هي التي عصمت هذه المجتمعات من هذا الشر، ويعني منطقه الشرق الاوسط كلها اللي هي المنطقه الكبيره دي اللي هي بيسموها الدوله الاسلاميه، يعني عدد الحالات فيها وشمال افريقيا 100,000 حاله، طبعا ده قليل جدا، وقالوا ان جميع هذه الحالات اما انها وردت البلاد الاسلاميه بسبب نقل الدم، واما بسبب الفاسدين الذين ياتون من بلاد الغرب وينشرون هذا الكتاب هنا. واضح؟ ولكن هذا بلا شك هذا انما يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى علينا بالاسلام. فهذه نلاحظ مع اننا غير ملتزمين بالاسلام كما يرضي الله، ومع ذلك حفظنا الاسلام وعصمنا من هذه الشروط. انظر الى كلامهم ايضا عن الدوله الاسلاميه في الكحولات. وكيف يعني اعيتهم الحيله، لا يجدوا اي طريقه لزجر الناس عن الكحول واخطاره، لا يستطيعون في بلاد الاسلاميه بفضل الله مهما وجد المنحرفون والمفسدون بيننا، لكن الغالب العام اننا في عافيه من بلاء الخمر والكحول. حتى الاطفال في الغرب الاطفال ينتحرون. واضح؟ فيعني الامور كثيره جدا في الحقيقه، ينظرون الينا يعني بنوع من الحسد ويكرهون على الاعتراف بفضل الاسلام في حمايه المسلمين من هذه الشرور. بالنسبه للانتحار، تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد نسب الانتحار، يعني من اعلى بلاد العالم في الداخل هي الايه؟ السويد. ومعروف ان السويد معدل الانتحار فيها يعني كافح، معدل كبير جدا في السويد وهذه البلاد الورديه. اما في بلاد المسلمين فهذا شيء شاذ جدا، طبعا شيء نادر بالنسبه لغيرنا البلاد، وهذا ايضا من نعمه الله علينا ومن فضائل الاسلام وفضائل هذه وبركات هذه المله الحنيفيه. ما وجد هذا الداء الا بعد ما بدا يتسرب بالمفاهيم الغربيه، وبدا ضعف يعني يظهر ضعف الايمان وضعف اليقين في الناس، وبالتالي بدانا نسمع عن هذه الحالات. فهؤلاء طبعا يكفرون بنعمة الحياة مهما تعلل المنتحر هذا بأي أعذار، يعني فهو لا يعذر بهذه الأعذار. واضح؟ ولم تشفع له ولم تدفع عنه نقمة الله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كواحد مثلا يرسم في الامتحان، طيب تضيع سنة عليك وتعيد السنة مثلا، أهون أنك أنت تقتل نفسك وتبقى في عذاب دائم يعني بهذه الصورة. واضح؟ فمثلا هذا طبعا ما عنده يقين، هل هذا عنده ايمان او يقين؟ لانه لو عقل يظن ان هو يهرب من الالم النفسي حتى لو يقال عليه كذا او كذا، طيب ما نظر للمصيبه التي تكون تعود عليه في دينه بان يعني يعذب في قبره ويعذب في النار يوم القيامه؟ لو انه عقل لوازن وجد ان هذا بلاء اسف ويمكن تعويضه والتراجع عنه، اما هذا البلاء ف يعني لا يدفع الا بمشيئه الله. واحد يغلب في مباراه او في سباق، أو واحد كما ذكرنا يفقد عزيزا عليه أو تركبه الديون، فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لأن الزعيم بتاعه مات أو اللي بيحبه أو المطرب أو المغنية أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو واحد لا يجد عملا يقتات منه فينتحر. فالإيمان هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الأفعال الشنيعة. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. نجد ايضا الامراض النفسيه الفظيعه معدلها في بلاد المسلمين قريب جدا بالنسبه لمثيلتها في بلاد الكفار، فهذا لا شك يعني كله بفضل ما تبقى لدينا من الاستعصام بالاسلام وبحب الله، مع اننا لسنا يعني على الطريقه المرجوه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فلا حزن يدوم ولا سرور، ولا بأس عليك ولا رخاء، فلا تجزع لحادثه الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول الاخر: طبعت على الاقدار وانت تريدها،